الكريمة في تفسير سورة المزمنة هنا قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم قال عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله فيقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنازوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ابن أبي مليح المجاهدي: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى؟ قال: اليهود. وكذا قال مقاتل ابن حجان وزاد: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى ظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. ومما روي ايضا وهذه الروايات يعني انما ذكرى من باب جمع ما قيل في ذلك وان لم نقف على ما صححها. روى ايضا ابن ابي حاتم بسنده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت عنده يتركه من الليل امره وتبدو له الحاجه، فلما كانت ذات ليله كثر أهل النور والمحتجرون حتى كنا أندية نتحدث، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ قلنا: تبنا إلى الله يا رسول الله، إنا كنا في ذكر المسيح، يعني المسيح الدجال. فصرخ منه فقال: ألا أخبركم بما هو أقوط عليكم عندي منه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان الرجل. يقول: هذا اسناد ضعيف وفيه بعض الضعفاء. هذا كلام ابن كثير. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ يعني على أي الأحوال الآية في حق قوم نهوا عن النجوى ثم لم يمتثلوا هذا النهي وإنما عادوا لما نهوا عنه، فهذا تشكيلة يعني لم يصح في سبب النزول الحديث. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم، العدوان الاسم يعني في يعني الشيء الذي يختص باحوالهم ويكون فيه اسم ومعصيه، اما العدوان فهو اسم يتعلق بغيرهم. ومنه معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته يصرون عليها ويتوافون بها. واذا جاءوك حيوك لما لم يحيك به الله. عن عائشه رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا: السلام عليك يا ابا القاسم. فقالت عائشه: وعليكم السلام. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشه، ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: الا تسمعهم يقولون السلام عليك، يعني الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوما سمعت اقول عليكم؟ فأنزل الله: وإذا جاءوك حجوك بما لم يحيك به الله. وفي رواية في الصحيح أنها رضي الله عنها قالت لهم لما قالوا السلام علي عليك يا محمد، قالت: عليكم السلام والسلام واللعنة. فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو كلمة وعليكم الجواب هكذا ينبغي رد تحية أهل الكتاب لأنهم يلحنون في الكون وربما ذكروا هذه الأشياء: السلام عليكم، أو السلام عليكم من الموت عليكم، هم يقولون بذلك الدعاء على المؤمنين بالموت الآية. فأجاب النبي عليه السلام بالمثل فقال وعليكم، يعني نفس الشيء الذي إن كنت تدعو علينا فنحن ندعو عليك بما نفس ما قلت، وعليكم السام، كما إن كان قال السام فعليه السام أي الموت أيضا. فيحتمل أنه أراد به غرضها على أنها تكون من الدعاء حسب نية القائل، فيحتمل أنه أراد أن يعني يذكرهم بأن هذا أمر مخلوق لا يستوجب الشماتة أو الدعاء، لأن هذه ممكنة لله تعالى فكل الناس صائرون إلى الموت. فكأنه قال عليكم أي أن الموت مكتوب عليكم كما هو مكتوب علينا فعلى يعني قولين. لكن إن كان خطب الدعاء ثم أجاب هو بقوله وعليكم، فبين عليه السلام أنه يستجاب لنا فيهم، إذا دعونا عليهم يستجاب لنا فيهم، أما يلعبهم على المؤمنين فنجيب الله تبارك وتعالى لهم في المؤمنين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليهم فرد عليه، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما قال؟ قالوا سلم يا رسول الله، قال بل قال سام عليكم أي تسامون دينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه فردوه عليه. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أقلت سام عليكم أو سام عليكم؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك، يعني عليك ما قلت. فهذا أصله مخرج في صحيح. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فيقولون كما جاء في هذا الحديث في صورة من صور أنهم يحيونه بما لم يحيه به الله، فإنهم يقولون السلام عليكم ولا يقولون السلام عليكم كما كان حياه الله بذلك. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فهذا يدل على انهم في الباطن مكذبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فاما ان يكونوا منافقين واما ان يكونوا من اليهود كما جاء في هذه الاقوال. ويقولون لانهم حينما يفعلون ذلك يعني يستبطئون نزول عذاب الله، ويقولون لو كان هذا نبيا حقا لنزل العذاب، لنزل العذاب لاننا ريناه وقلنا له هذا. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول أي يفعلون هذا ويقولون ما يحدثون من الكلام وإيهام السلام وإنما هو كتم في الباطل. هذا عليكم كما كانوا يقولون راعينا يا محمد وراعينا وعليه الصلاة والسلام إنما يقولون بذلك ورعاه لا وصفه بالرؤونة. ولذلك نهينا عن أمثال هذه العبارات، فإنما أمرهم الله أن يقولوا انظرنا أن يقولوا انظرنا ولا يقولوا راعينا حتى لا يوصفوا هؤلاء الملاحدة في نحو القول لا يلحنونه ليؤذوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهم يشتمونه في الباطن ويقولون في انفسهم لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن، لانهم يخفون هذه النوايا الخبيثه، لان الله يعلم ما يسره. فلو كان هذا نبيا حقا لامسك ان يعاذبنا الله بالعقوبه في الدنيا. فقال الله تبارك وتعالى ما لكم وللدنيا حسبهم جهنم. الدنيا يحصل فيها الاستدراج والإمهال، ويعني ليس التفسير الوحيد لعدم نزول العذاب أنه ليس نبيا. نعم، لماذا؟ لأن من عدم نزول العذاب قد يكون لأسباب كثيرة، وقد يكون رحمة بهم هم أنفسهم لعلهم يتوبون، أو لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم فيقول ليس دون نزول العذاب، أو لغير ذلك من الأسباب. لكن لماذا يعني تعلقون هذا الأمر فقط على عدم نزول العذاب يعني الدنيوي؟ حسبهم جهنم، يكفيهم جهنم، وقال بعد ذلك عذاب حيث يخلدون في عذاب الله ابدا الابدين، فهي كفايتهم تكفيهم، لانه في الدار الاخره يصلونها فبئس المصير. حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير. وروى الامام احمد بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سام عليك، ثم يقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فنزلت هذه الآية فإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير. يقول ابن كثير إسناده حسن ولم يخرجوه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال: كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حيوه كان عليه. قال الله: حسبهم جهنم ويدفع لها فبئس المصير. ثم قال الله عز وجل مؤدبا عباده المؤمنين الا يكونوا مثل الكفر والمنافقين: يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. يعني كما يتناجى به الجهل من كفرة اهل الكتاب ومن ما لأهم على ضلالهم من المنافقين، لا تتناجوا مثلهم على الاثم والعدوان ومعصيه الرسول، لا تفعلوا ذلك، وانما يتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي اليه تشترون. اي فحين يحصركم يخبركم بجميع اعمالكم واقوالكم التي قد احصاها عليكم وسيجزيكم بها. فروى الامام احمد بسنده عن صفوان بن محرز قال: كنت اخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما اذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ حتى الى ان الايه كما يكمل القصد: احصاه الله ونسوه. الانسان يمر السنوات الطويله فينسى المعاصي لكنها مخطاه بمنتهى الدقه، كما ياتي بعض الناس حتى فتاته السن باصبعه، يعني حتى اذا كان الانسان جالس وفات السن باصبعه هكذا سوف يسال عنها ويذكر بها. فكيف بالآثام وكيف بالكبائر العظام؟ فلذلك يقرره الله بجميع ذنوبه، احصاه الله ونسوه حتى الابتسامه والضحكه تقطع عليه في كتابه: اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ حتى اذا قرره بذنوبه وراى في نفسه انه قد هلك قال: فاني قد كتبتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. فاما الكفار والمنافقون فيقول الاشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. اخرجه الحديث ايضا اخرجه الشيطان في الصحيحين. ففي هذا الحديث تفصيل لمعنى الحساب اليسير، فاما من اوذي شتابه دون يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا، واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. فالحساب اليسير كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير هو العرض، وصح في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من يوحش الحساب عذب، من يوحش الحساب عذب. اما الحساب اليسير ففسره صلى الله عليه وسلم بما يجب المصير اليه، فحينئذ لا يؤمر بخلافه، من صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير فلا يجوز النظر فيما يخالفه، فانه اعلم الناس بكلام الله تبارك وتعالى. وهو فسر الحساب اليسير لانه مجرد عرض الاعمال كما جاء في هذا الحديث. الله عز وجل يعني يضع سلفه على المؤمن ويستره من الناس ثم يقرره بذنوبه فيذكره بجميع ذنوبه. وتأمل اليوم يعني 50,000 سنة مما تعدون يقرره بذنوبه: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فهو يقول: بلى يا رب، بلى يا رب، ويقر على نفسه بجميع هذا المعيد المعاصي حتى إذا وصل إلى آخرها ورن انه هالك لا محاله. حينئذ يقول الله تبارك وتعالى: يقول حتى اذا قرره بذنوبه وراى في نفسه انه قد هلك قال: فاني قد كتبتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. فهذا من كرم الله تبارك وتعالى انه في الدين يحب الستره، ومن رحمته تبارك وتعالى على عباده انه عز وجل يوجب عليهم ان يستروا انفسهم وينهاهم عن ان يذبحوا انفسهم. في بعض الاحاديث: كل أمتي معاقل إلا المجاهرين. قيل: ومن المجاهرين أو المجاهرون يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو العبد الشريف، هو العبد الذي يعني يبيت في الليل فيعمل المعاصي ثم يصبح في الناس ويقول: قد فعلت وقد فعلت. فهذا يعاقب لماذا؟ لأنه لم يذكر ذنبه. فما يبتلي بشيء من القاذورات أو المعاصي وكتب الله عليه يجب أن يذكر على نفسه. إن كتب الله عليه حتى لو كانت تستوجب حدا يذكر على نفسه ولا يرضحها ولا يكشف ستر الله عليه. فإذا من الله عليه الستر في الدنيا فيرجى أن يذكر عليه في الآخرة كما في هذا الحديث. أما التجاهر بالمعاصي والكلام فيها ما في شك أنه من إشاعة الفاحشة في المؤمنين، وورد الوعيد الشديد في ذلك، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإن حرمه الله إشاعة الفاحشة بأي صورة من صور الإشاعة، كان سواء كان بأن يجهر الإنسان بالمعاصي التي تجرى الله عليه، عليه أن يذكر على نفسه ويذكر على إخوانه من كفر مسلما كفره الله في الدنيا والآخرة، وألا يتداول الإنسان في كلامه وفي مجالسه ما يقبح حكايته من الحوادث والأشياء البشعة. لا يجوز الإنسان يحكيها، الناس يتساهلون في هذا ويظنون أنهم لا يرتكبون شيئا محظورا، أو من ذلك أيضا ما ينشر في الجرائد من حوادث القتل والانتحار والفواحش كذا وفعل كذا، هذا كله مما يخدم مقاصد الشيطان في إفساد المسلمين. لماذا؟ لأن إذا اعتادت الأذن على سماعها هذت على القلوب وخفت تعظامها في القلوب، وبالتالي يكون يرى على ارتكاب المعاصي، وربما فتحت حكاية هذه الشرور أبواب من الحيل للوصول إلى الحرام لم تخطر ببال الناس، كان الناس منها في عادين. فإذا علم الإنسان مثلا أن هذا الشخص كان في ضائقة وحضرت معه ريحا كذا وكذا، أو أن أراد أن ينتحر فينتحر بالطريقة الفلانية ويأتون بالتفاصيل، ربما يخلص الشيطان بإنسان تظروفه مثلا ويعني يهتدي لنفس هذه الحيلة المحضرة إلى الانتحار إلى قتل النفس، إذا أراد أن يفلت يقول يحكوا فلان عمل كذا، ولذلك تجد أولاد الصغار أحيانا يفتدون مثلا هذه الأشياء. يعني وهذا من بلاء التلفزيون دجال هذا الزمان الذي اخترق على المسلمين بيوتهم يعيش فيها كذابا. يعني كما حكي ليه صبيين صغيرين دخل عليهما ابوهما وجد الولدين مسكين كوبين من الماء وضعين فيهم شيء من الماء وبيخبطون في بعض ويقولوا السلام الذي يقال في صحتك او شيء من هذا. لا يلوم الا نفسه، لا يلوم الاصل الذي ادخل التلفزيون في بيته الا نفسه. فانا اقل شيء ممكن ان يقع في الفساد، ولو اني لا احب ايضا الرشاء الفاحشة لحكيت ما هو اشد من ذلك مما يقع في البيوت من جراء وجود هذا الجهاز الخبيث في بيوت المسلمين. فالرجل يعني يظهر انه غيور وانه رجل وفهم وكذا، ويعني اذا دخل الرجال بيته ويحجزهم عن نسائه ثم يجد افسق الفساد في العالم كله ويدخلهم بيته ويعلمهم بهذه الرقم وكيف تعمل مع المرء يعني مع معشوقها وكيف يفعلون وكيف يتكلمون وكيف يعني يحصل، وفي اثناء ذلك يحصل نوع من يعني تعويض قلوب المسلمين على استمرار هذه المنكرات وإظهار مثلا المرأة النافذة الفاسقة التي تتمرد على زوجها فتصبح عن أمر فيها لأنها مظلومة، لأن الشخص الذي يعمل التمثيلية أو الذي يضع هذه الخطة هو الذي يتحكم، الناس لا تتفق الآن، هو يريد أن يصل إلى القلوب بطريقة شيطانية ملتوية حتى يغير وينشئ فكرة معينة. فتجد مثلا بالذات في قضايا الطلاق أو القضايا التي تتعلق بالأمور الشرعية يحاولون أن يظهروا المجرم على أنه مظلوم، المجرم الذي يجرم في حق الله تبارك وتعالى، فيقولون أن المرأة مظلومة ومقهورة، وربما فعلا يأتون بالزوج لكن هم يكون الطعن في حكم الشرعي، الطعن مثلا في أحكام الطلاق، الطعن في تعدد الزوجات، الطعن في أي شيء من الأمور الشرعية. فمن أجل ذلك لا ينبغي أبدا للمسلم بأي حال من الأحوال أن يوجد مثل هذا الجهاز في بيته. أنا ما أتخيل كيف يفعل الأصل وما حتى لا أعرف يعني ما يجد جواب هذا، كيف يفعل حينما يوجد هذه المناظرة القذرة ويجلس بناته ونسائه وأبنائه أمام هذا الدجال الجديد، كيف يفعل؟ أنا ما أدري، هل يقوم يغلق التلفزيون أم أنه يظل جالسا مع بناته ينظر إلى هذه الفواحش؟ نسأل الله العظيم. على أي الأحوال نحن تطلعنا عن القضية الأساسية، المقصود أن الإنسان منهي عن إشاعة الفاحشة بأي صورة، فبأن يحكي ما يسمى ذكر الله عليه فإنه يكافئ إذا كثر على نفسه في الدنيا أن يذكره الله في الآخرة، أما إذا هتك فكر نفسه فيوجد يبشر بالفضيحة في الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ الحكمة في ذلك أن المجاهرة بالمعاصي تهون استعظامها في القلوب وتجرئ الناس عليها، بحيث يعني شيء طبيعي أن شيء طبيعي جدا للمرأة خلاص تتقطع زوجها بالسطور وتطلع في اثبات ما يلوم شيء من كثر ما حكي في الاول الناس تستطيعه، لكن تكراره على القلوب تالفه وتتعود عليه، وربما تتصدق ايضا يعني الفكره في ذهن امراه اخرى ما كانت تخطر بالها مثل هذه الحيله مثلا. الى اخر هذه الفواحش والمعاصي فهذا كله من اشاعة الفاحشة المؤمنين. فمن اجل ذلك حرم الله تبارك وتعالى يعني كشف الستر عن المسلمين ذكر مسلما ذكر في الدنيا ذكر الله في الدنيا والاخره. بعض الناس يظنون احيانا خوض في اعراض الناس انها فضوله وانه انسان يعني متابع لاخبار الناس ويعرف ما اعرفه الاخرون وانه يفعل كذا وكذا فيخوضون في اعراض الناس بادنى شبهه او باضعف قليله ويظنون انهم يسلمون من العاقبه الوخيمه في الاخره. فلذلك ينبغي الانسان لا يخوض في ارض احد من المسلمين. وقد بينا من قبل كيف ان الربا من اعظم الجرائم ومن اعظم الكبائر بل ان اقل درجه من الربا اهون الربا مثل ان ينكح رجل امه والعياذ بالله. يعني ذنب الربا اذا اخذت درجه من الربا ذنبها مثل ان ينكح رجل امه والعياذ بالله. ثم غير مباشره عليه الصلاه والسلام في نفس الحديث قال وان ارض الربا استطالة الرجل في عرض اخيه او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ارض الربا يعني اهونه تخيلوا الفرق اهون الربا اقل درجه من الربا يعني ذنبها يساوي مثل ان ينكح رجل امه. لكن اعلى درجه من الربا وهي التي تستوجب اقبح او يعني اغلب العقوبه هي استطاله الرجل في عرض اخيه. فينبغي ان يقبل المسلمون ذلك الانسان لا يبغي سمعه ولا يرهق سمعه لمن يخذ عرض اي رجل من المسلمين. وكلمه العرض اعم من المعنى الضيق الذي يتبادر الى اذهان الناس في هذا الزمان. فالعرض ليس متعلقا فقط بمساله الاحصار والخروج وانما العرض كل موضع في الانسان قادر للدم او القدح المدح او القدح. فملابسه شكله اي اهله مشيته كلامه اموره الخاصه اولاده لازم الانسان ان يتكلم في عرض اخيه. فعرض اخيه كل موضع فيه يقبل المدح او القدح او الذم. فهذا هو العرض وليس المعنى الضيق الذي يتبادر الى اذهان الناس. نعود الى الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يؤمن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه فيقول له اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا حتى اذا قرره بذنوبه وراى في نفسه انه قد هلك قال فاني سترتها عليك في الدنيا فانا اغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. واما الكفار والمنافقون فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومعلوم الحديث الآخر الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم التفاصيل أن من يخشى الحساب عذب من يخشى الحساب عذب. لو حصل النقاش ورد العرض أتذكر كذا أتذكر كذا هذا هو الحساب اليسير. أما الحساب العسير فهو الإيه المناقشة فمن نوقش لابد أن يعذب. وتعلمون الحديث الذي ذكرناه في سورة التكفير سورة التكفير كيف أن العبد يعني ينكر هذه الذنوب ويقول ما فعل ويحلف على ذلك. فإن الله تبارك وتعالى يقول يعني إنني لن أبقى لك سجيدا دون نفسك فيحكم على فيه وتنطق جوارحه فيقول يعني ويل لكن عن كل كنت أناضل فتنطق جوارحه بما فعل من المعاصي كما قال تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم فتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تبارك وتعالى ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء انه خبير بما تعملون الى اخر الايه. ثم قال تبارك وتعالى انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اي انما النجوى نجوى المسار يسر في اذنه ويختمان الصوت ويظنون يتحدثون هذه النجوى المساره حيث يتوهم المؤمن بها سوءا من الشيطان. المصدر هذه النجوى هو الشيطان. لماذا؟ ليحذر الذين امنوا يعني يصدر هذا الفعل من المتناجيين عن تدوير الشيطان وتزيينه هو الذي يزين لهم ذلك. ليحزن الذين عملوا اي ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيئا الا باذن الله ومن احس من ذلك شيئا فليستعذ بالله وليتوكل على الله فانه لا يضره شيء باذن الله. لقد وردت السنه بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تاذى على مؤمن كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع وابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أخرجه الشيخان أيضا. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وروى الإمام مسلم انطرد بنص مسلم بإخراج له آخر: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. في هذا الموضع من التفسير يذكر العلماء أمورا مهمة من الأداب الشرعية. بعض العلماء عند أو عامة العلماء يعني المفسرين حينما يصلون إلى هذا الموضع في سورة المجادلة وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم، فإذا قيل انشدوا فانشدوا يعني قوموا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هنا مسألة من أحكام القرآن وهي حكم القيام للخادم، حكم القيام للخادم. هل يشرع ان اذا دخل عليك انسان بالذات اذا كان كبير السن او من اهل العلم والمزية والفضل ان تقوم له على سبيل الاكرام والتعظيم؟ اختلف العلماء في ذلك ثلاثة كبيرة. ومن اشهر من الف في هذا الموضع شيخ الاسلام الامام محي الدين ابو زكريا يحيى النووي، وانتبه يعني افضل ان نقول محي الدين لانه كان يكره ذلك، وكان الشيخ الاسلام كان يكره ان يلقب التقليد به التي من ذاك عادة الإنسان بذلك، لكن قال: أنا لا أجعل بحل من لقبني لوحي الدين، أنا أستغفر الله من ذلك. على أي أحوال كتابه التخليص من قيام لذوي المزية والفضل من أهل الإسلام، هذا كتاب الإمام النووي. نعرف قوله أولا والأدلة التي اعتمد عليها في هذه القضية باختصار إن شاء الله. أما الدليل الأول هنا يقول هو رحمه الله، يقول: أما بعد فإن الله تعالى أمر باللطف بالمسلمين وإكرام أهل العلم والورع والدين، فقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. ومن اللطف بهم والإكرام أن يحترموا بإنانة القول لهم والقيام لا على طريق الرياء والإعظام، بل على ما ذكرناه من التكريم والإحترام، وعلى هذا استمر ما لا يحصى من علماء الإسلام وأهل الصلاح والورع وغيرهم من الأماثل والأعلام. الذي يختار القيام لأهل الفضل والمزية من أهل العلم وطلبته والوالدين والصالحين وسائر أخيار البرية، فقد جاءت بذلك جمل من الأخبار وأقوال السلف الكرام الأبرار وأفعال العلماء والصلحاء أهل الورع والزهاد وغيرهم من الأخيار. ثم عقد غدا فيما ورد في التخصيص من الآثار والأخبار وما قاله فيها الأعلام من العلماء والأخيار. ذكر بسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى خيركم أو سيدكم. هذا الحديث سبق أن ذكرناه مفصلا وسبب وروده فيما مضى الأسبوع الماضي، تقصد بالإشارة إلى هناك رواية مشهورة على أسئلة الناس يرون هذا الحديث بلفظ: قوموا لسيدكم، فقوموا لسيدكم قد تفيد هذا المعنى الذي استدلوا به، لكن قوموا الى سيدكم ثم اضف الى قرينه وجود الى كلمه ايه؟ فانزلوا، لانه كان على حراره وكان مجروحا رضي الله عنه. قوموا الى سيدكم فانزلوا. وروى الحافظ البيهقي وغيره بسندهما من مسلم قال: لا اعلم في قيام الرجل للرجل حديثا اصح من هذا. فقال: وهذا القيام على وجه البر لا على وجه التعظيم. فالإمام مسلم رحمه الله يقول النووي: وقد أصح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه بحقيقة المطلوب في هذا الكلام المختصر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. نعيد كلام الإمام مسلم: روى الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي وأبو موسى الأصبهاني بإسنادهما عن الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح رحمه الله تعالى قال: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا. فقال: وهذا القيام على وجه البر لا على وجه التعظيم. ايضا قال الخطابي والبغوي بعد حديث ابي سعيد، بعد رواية حديث ابي سعيد رضي الله عنه السابق، اللي هو قوموا إلى قولكم أو سيدكم، قال في هذا الحديث أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والوالي العادل وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه، وإنما جاء بالكراهة في من كان بثلاث هذه الصفات، فحمل الكراهة القيام للقادم فيما كان مثلا فاجرا أو فاسقا أو غير ذلك من الصفات الدنيا، أو إن كان قيامه من أجل الدنيا أو الرياء. أما إن كان هذا كلام الخطابي والبغوي الإمام البغوي نحن السنة في هذا الحديث أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والواهي العادل وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه، وإنما جاء في الكراهة في من كان بثلاث هذه الصفات. قال أي البغوي والخطابي: وما روي من قوله من أحب أن يستجن له الرجال صفوفا فهو أن يأمرهم بذلك ويلزمهم إياه على مذهب الكبر والنخوة. وروى أيضا عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده كعب رضي الله عنه في حديث توبته الطويل المشهور فنظره إلى قوله وانطلقت بعد كل حديث كعب بن مالك ثلاثة المخلفين حينما غيروا 50 ليلة فزرهم الصحابة وما كان أحد منهم، يقول: انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت المسجد، ولما بشر بنزول التوبة من الله عليهم فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنتاها لطلحة، لأنه قام يهنئه بالتوبة. هذا حديث متفق على صحته. وروى أيضا بخلاله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه شمسا وذلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنها. قالت: وكانت إذا دخلت، كانت قالت عائشة: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي. فيقول النووي: وهذا الحديث من أصرح الأدلة في المسألة. ثم روى أيضا النووي رحمه الله حديث هو حديث عيسان من أبو بكر بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه يعني من الرضاعة فوضع لها شقة ثوبه من الجانب الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. هذا الحديث ضعيف. ثم روى أيضا بسند يعني ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت أكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح لمكة وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بيع. هذا أيضا مرسل. يقول هكذا رواه الإمام مالك مرسلا، وهذا والحديث الذي قبله وإن كان مرسلين فيصح الاحتجاج بهما في هذه المسألة، وذلك لأن أكثر الفقهاء قالوا بجواز الاحتجاج بالمرسل، وقال الشافعي وأكثر أهل الحديث لا يجوز الاحتجاج به إلى الفرد، وقال الشافعي رحمه الله تعالى كلاما حاصله معروف لدى الشافعية في التساهل في الأخذ بالحديث المرسل بالذات إذا كان عن ثمار التباين. وقال الشافعي رحمه الله تعالى كلاما حاصله أنه إذا روى المرسل أو روي المرسل مسندا أو مرسلا من طريق أخرى وقال به بعض الصحابة أو عوام أهل العلم جاز الاحتجاج به، طبعا عوام أهل العلم مش العوام يعني بمعنى العامي، العامي مأخوذ من العمى وهو الذي يقوله غيره، لكن عوام أهل العلم يعني عامة أهل العلم. وقد وجد في هذا الحديث ما يجوز الاحتجاج به وهو ما قدمناه من الشواهد له وما سنذكره بعد من أقوال العلماء والله أعلم. هذا ما زال المتكلم والإمام النووي أيضا ذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه سواء أبو داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه. وهذا حتى إن صح يعني واضح انه ليس لا تعلق يعني كبير بالمساله، الكلام على الايه على اختيار القيام القادم، لكن مجموعه الناس يجلسون فبعد ما قرأوا قاموا فقاموا وقفوا ليس في حد هذه المساله، الا ان يقال انهم قاموا قياما اكراما له عليه السلام. وان كان هذا هو الامام لو يقول اسناد هذا الحديث اسناد صحيح ورواته كلهم مشهورون بالعدالة إلا هلالا فإنه ليس بمشهور. أيضا عن أبي هشام الأدفعي قال قام وكيع لسفيان فأنكر عليه قيامه فقال أتنكر علي قيامي وأنت حدثتني عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إجلال في شيفة المسلم، يعني من تعظيم الله أن تعظم المسلم الذي شاب في الإسلام. فأخذ سفيان بيده فأجلسه إلى جانبه. وعن محمد بن الصلت قال كنت عند بشر بن الحارث يعني الحافي الزاهد رضي الله عنه فجاء رجل فسلم على بشر فقال إليه بشر فقمت لقيامه فمنعني من القيام. فلما خرج الرجل قال لي بشر يا بني تدري لما منعتك من القيام له؟ قلت له لا. قال لأنه لم يكن بينك وبينه معرفة وكان قيامك لقيامي فأردت أن لا يكون لك حركة إلا لله عز وجل خالصا. عن أبي أحمد بن عدي الحافظ عن عبد المؤمن بن أحمد بن حوصرة قال كان أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى لا يقوم لأحد ولا يجلس أحدا مكانه إلا ابن وارع فإني رأيته يفعل ذلك معه يعني لمكانته من الإمامة ومن العلم. وذكر الإمام أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه آداب الصحبة في الآداب ثم قال ويقوم لإخوانه إذا أبصرهم مقبلين ولا يقعد إلا بقعودهم وأنشد فلما بصرنا به مقبلا حللنا الحبى وارتددنا القيام حللنا الحبى وارتددنا القيام فلا تنكرن قيامي له فإن الكريم يجل الكرامة. فروى الحافظ أبو موسى بإسناده عن الإمام أبي سعيد النقاش قال النبلاء من الرجال والعلماء يكرهون قيام الرجل لهم لكراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مباح لبعض الناس أن يقوم للناس. ثم يقول هذا ما تأثر نادرا من الأحاديث وأقوال الأئمة في التخليق في القيام وحاصله أنه ثبت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة وبأمره بذلك الأمطار وبتقريره حين فعل بحضرته ومن فعل جماعات من الصحابة السلف رضي الله تعالى عنهم في مواطن وجهات مختلفة ومن جهة أئمة الناس في أعصارهم من الحديث والفقه والزهد. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أطراقا مما جاء في تنزيل الناس منازلهم وإكرارهم على حسب مراتبهم وما جاء احترام وإكرام فضلاء المسلمين وتوقير أولي السن والورع والعلم والدين والرفق والترحيل بطلبة العلم وتبديل أولي الفضل والفهم تعظيما لحرمات المؤمنين المسلمين ومسارعة إلى رضا رب العالمين وهو دليل لما قدمته وعارض لما أشرته. قال الله عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. وعن عامر بن إبراهيم قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى طلبة العلم قال مرحبا بطلبة العلم وكان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكم. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله تعالى إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي به والجاهل عنه وإكرام بالسلطان المقصد أي الحاكم العادل. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم طيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وهناك حديث ضعيف في ذكره هنا أيضا عن ميمون ابن أبي شريب أن عائشة رضي الله عنها وميمون لم يدرك عائشة أن رسول الله أنها عائشة مر بها سائل فأعطته فطرة فمر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم. وذكر أيضا عن عائشة أو ذكر عن عائشة أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الناس منازلهم. هذا اللفظ رواه مسلم في مقدمة الصحيح. وعن إسحاق الشريري قال كنت أرى يحيى القطان رحمه الله تعالى يصلي العصر ثم يستند الى اقصى مناره المسجد او مسجده فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسالونه عن الحديث وهم قيام على ارجلهم الى ان تحين صلاه المغرب لا يقول لواحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبه واعظاما. وذكر ايضا قال الامام البغوي وكذلك تجوز إقامة الإمام والوالي الرجل على رأسه في موضع الحرب ومقام الخوف. يعني يجوز أن بعض العلماء يقولون من أحب أن يتنفل الناس أو الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا حمل بعض العلماء على أن يكون الإنسان جالس والناس قياما على رأسه، الجنود مثلا والحراس وكذا يقول إيه يكون هو جالس والناس قياما له ويحب هذا الفعل. فكأنهم يستثنون هذه حالة الحرب والخوف يعني حتى يعني يدخل الرعب في قلوب الأعداء كما حصل في صلح الحديبية حينما كان يقف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. يقول النووي وهذا الذي قاله البغوي رحمه الله تعالى متفق عليه يعني استثناء هذه الحالة هو أن يقف على رأس السلطان مثلا بالهيبة والسلاح وكذا إرهابا للأعداء في حالة الخوف والحرب. والحديث مشهور في الصحيح. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الباب الثاني في الأحاديث التي يستدل بها على النهي عن القيام وما أجاب به عنها أهل المعرفة والحذق والأفهام. روى قوله عليه الحديث أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لم يقوموا بما يعلمون من كراهته لذلك. وهذا الحديث صحيح. أما الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الثالث من قرره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وحديث مروي عن أبي أمامة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا اليه فقال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم العظم بعضهم بعضا. هذا ضعيف. اجاب الامام النووي رحمه الله عن هذه الحديث قال اما الجواب عن الحديث الاول وهو ايه كانوا اذا كان لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا راوه لم يقوموا له او لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. فيقول اما الجواب عنه فهو اقرب ما يحتج به للناس. فمن وجهين احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم وعلى من بعدهم الفتنه بافراطهم في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الاخر لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما ان عبد تقول عبد الله ورسوله. فقالوا ان هذا من نفس هذا الباب لسد غراء الافتتان به والغلو في تعظيمه صلى الله عليه واله وسلم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامهم له بهذا المعنى ولم يكره قيام بعضهم لبعض بل قام صلى الله عليه وسلم لبعضهم وقاموا لغيره بحضرته ولم ينكر ذلك بل اقره وامر به في حديث القيام لفعله. يقول قد قدمنا في البيان الاول بيان هذا كله وهذا جواب واضح لا يرتاب فيه الا جاهل او معارض. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني عن نفس هذا الحديث الجواب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين اصحابه رضي الله عنه من الانس وكمال الود والصفاء ما لا تحتمل زيادته بالإكرام بالقيام. فلم يكن في القيام مقصود بخلاف غيره. فإن فرض صاحب للإنسان قريب من هذه الحالة فلا حاجة إلى القيام. أما الحديث الثاني وهو قوله من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار يعني فليجلس على مقعده من النار. فقد أولى أكثر الناس بالاحتجاج به والجواب عنه من أوجهن الأصح والأولى والأحسن بل الذي لا حاجة إلى ما سواه أنه ليس فيه دلالة وذلك أن معناه الصريح الظاهر منه الزجر الأكيد والوعيد الشديد للإنسان أن يحب قيام الناس له وليس فيه تعرض للقائم بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه. واضح يعني يحرم على القادم أن يحب قيام الناس له. فالإمام لا يقول هذا ليس فيه دلالة للمسألة التي نتكلم فيها. الكلام ليست على حب القادم يعني أحب القادم أن يقوم الناس له قياما فهذا إيه؟ هذا حرام. واضح؟ لكن الكلام في إلقاء الناس هل في هذا الحديث وعيد له؟ هذا يعني ماذا يقول له أنه ليس هناك تعرض لحال الذي يقوم وإنما هو تعرض لتحريم محبة القادم أن يقوم الناس له قياما. المنهي عنه ومحبته في القيام. يقول وهو انه وليس فيه تعرض للقائم بنهي ولا غيره، وهذا متفق عليه، وهو انه لا يحل للآتي ان يحب قيام الناس له، والمنهي عنه هو محبته القيام، ولا يشترط كراهيته لذلك وخطور ذلك بذاته، حتى اذا لم يخطر ذلك بذاته فقاموا له او لم يقوموا فلا ذم عليه. واذا كان معنى الحديث ما ذكرناه فمحبته ان يقام له محرما، فاذا احب فقد ارتكب التحريم سواء قيم له او لم يقم له. يعني واحد يحب ان يقوم الناس له هذا عمل قلبي طبعا، وهو لم يقوم له هو ياثم حتى ولو لم يقوم له. فمدار التحريم على المحبة، ولا تأثير للقيام القائم، ولا نهي في حقه لحال، فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث. فإن قال ما من لا تحقيق عنده إن قيام القائم سبب لوقوع هذا في المنهي عنه، حفظ الله، كل هذا سؤال فاسد لا يستحق سائله جوابا، فإن تبرع عليه قيل ما قدمناه إن الوقوع في المنهي عنه يتعلق بالمحبة فحسب. الجواب الثاني انه حديث مضطرب، والاضطراب يوجب ضعف الحديث، وهذا الجواب فيه نظر كما قال الامام النووي رحمه الله. ثم ذكر عن بعض الائمه قالوا انما كره القيام على طريق الكبر، فاما على طريق الموده فلا. فكل من احب ان تقوم له فلا تقم له، اذا علمت انه يحب ان تقوم له فلا تقم له. واظن من هذا والله اعلم ما يحصل في المدارس، من ان المدرس يحب حبا يقوم التلاميذ له، وقد يغلب على من لا يقوم، فهذا مخالف لسنة السنة الثانوية، فهذا دليل أنه يحب القيام له، والذي يغضب ممن لا يقوم له هذا دليل أيضا على من لا يحب، على أنه يحب القيام له، فالخوف عليه أكثر. لماذا؟ لأنه وقع في الوعيد بما لا يحتمل التأويل، لأنه أحب أن يتمثل الناس له قيامه، فهذه من الكلام القلبية. وبعض العلماء قالوا ان هذا في من يامرهم بذلك، ان هذا الوعيد في من يامرهم بذلك ويلزمهم اياه على طريق النخوه والكبر. واما ابو موسى فقال معنى الحديث ان يقوم الرجال على راسه كما يقام بين يدي الملوك. اما الحديث الثالث هو لا تقوموا كما يقوم العادم العظم بعضهم بعضا، الحديث يعني ضعيف لا يصح الاحتجاج به. والوجه الثاني انه على سبيل التعظيم، فهذا هو المذموم انه يكون على سبيل النخوة والكبر والتعظيم. اما حديث ابي بكر وهو لا يقوم الرجل بالرجل من مجلسه فايضا هذا ضعيف، واحتمل ان يكون لا تقوم من مجلس الصلاة وسماع الوعظ والتذكير والعلم ونحو ذلك، كان على سبيل الايثار فيما لا اثارة فيه. لا يقوم الرجل بالرجل من مجلسه، يعني يكون في مجلس علم ويرحي بموقعه الأحسن ويوصل غيره به، هذا ينبغي الإيثار في هذا الموضع، هذا التأويل ذكر الله في العلماء. يقول هذا فهكذا ما عرف هذا من القرى يكره الإيثار فيها، يعني من الكثور أن الإنسان تقام الصلاة في مكان فاضل الصف المقدم، فيقول اتفضل، فيقول اتفضل أنت هذا جهل، بل ينبغي أن يتتفقى في الأعمال الأخرة. فيها تنافس، يعني في الأخرة قال وفي ذلك هل يتنافس المتنافسون؟ أما قوله ولا تنافسوا هذا في الدنيا، أما في الأخرة فكان الصحابة يقتدرون الثواب إذا أذنوا هذا، وكانوا إذا أقيمت الصلاة يسرعون ويتسارعون إلى الصفوف الأولى، واضح. وقال عليه السلام يعني رغبهم أيضا في أنهم يعني يقتدمون إذا حصل النزاع على الأذان والإقامة أو الأذان والصف الأول، يعني لو يعلم الناس ما فيهما لا اتهموا عليه. تخترعون على ذلك أيهم يعني أولى. فالمقصود أنه لا إثار، مثلا الدور على التسمية على الشيخ، إنسان يجي دوره ويؤثر غيره عليه، هذا من الزهد في الخير، بل ينبغي أن يحرص على أن يكون مقدما في مجالس العلم ومجالس الفضل. أما الإثار في الطعام والشراب وحضور النفس ومتاع الدنيا فيهدي إخوانه ويؤثر على نفسه، هذا هو كما جاء في قوله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. محتاج الى الطعام يتصدق، محتاج الى الملابس يعطي ولا يلبسه، فهذا الاثار مشروط في امور الدنيا وحضور النفس. اما امور الدين ومعالي الامور، اما مثلا الجهاد في سبيل الله كما معلوم بان بعض الصحابه وابيه كان لابد واحد منهم يجلس في البيت واخر يجاهد، فقال له يا ابتي لولا انها الجنه لا اثرتك على نفسي. فهكذا ينبغي ان يكون. فالحق في القربة لله تعالى لا يجوز تفويته بخلاف الطعام ونحوه، فإن الحق فيه لله. وإن كان الله تعالى فيه حق في بعض المواطن فنفعه ومقصوده يعود إلى الآدمي، وقد أوضحت هذا الفرق بشواهده وما يجب عليه من أكل الميت عند المخمصة وذيابه في ذلك التأمم من شرح المهذب، وهذا القدر هنا كاد والله أعلم. على أي الأحوال أنهى الإمام النووي رحمه الله تعالى الكتاب وقال: نختم الباب بالبيتين على عادة الأئمة والحفاظ. أنشدنا أبو موسى رحمه الله لبعضهم: قيامي والعزيز إليك حق. والعزيز هذا ختم، يعني يختم بالله العزيز الجليل. قيامي والعزيز يعني والله، قيامي والعزيز إليك حق، وترك الحق ما لا يستقيم، فهل أحد له عقل ولب ومعرفة يراك فلا يقوم. هذا ما تيسر من تلخيص كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. هناك قيام آخر في هذه المسألة، وهو يعني نحن نذكر هذه الأدلة من باب الإنسان يكون على اطلاع بمذهب من يخالفه، وأنه يعتمد على أدلة لا على هوى، حتى يفرق في الإنكار في المسائل المتفق عليها والمسائل المختلفة فيه، ويتسع أفق الإنسان ومعرفة مآخذ المذهب المخالف. فهو كلام من جهة آخر من العلماء يمنعون في القيام إطلاقا. وممن ينتصر في هذا القول المعلم المحدث نصر الدين الألباني حفظه الله، فاستدل بالحديث الأول حديث أبي مجلس أو مجلس قال: نقل معاوية بيتا فيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر، فقام ابن عامر وثبت ابن الزبير وكان أدربهما، وكان أدربهما، وفي بعض الفضاء كان أرزنهما، لكن الأصح أدربهما. فقال معاوية: اجلس يا ابن عامر، أنكر على ابن عامر أنه قام، لكن ابن الزبير ظل جالسا، وطبعا معاوية كان أمير المؤمنين وأنكر في القيام له. فقال: اجلس يا ابن عامر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل الناس أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل الناس له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال صحيح، قال الألباني صحيح، رجال إسناده ثقات رجال الشيخين. قال: وللحديث شاهد مرسل في قصة طريفة أخرجه الخطيب من طريق عبد الرزاق بن سليمان بن علي بن الجعد، قال: سمعت أبي يقول: لما أحضر المأمون أصحاب الجوهر فنظرهم على متاع كان معهم، ثم نهض المأمون لبعض حاجته، يعني متاع يشتري منهم بضاعة، ثم نهض لبعض حاجته خليفة المأمون ثم خرج، فقام كل من كان في المسجد إلا ابن الجعد فإنه لم يقم. قال: فنظر إليه المأمون كهيئة المغضب، ثم استخلاه ادخل به، فقال له: يا شيخ، ما منعك أن تقوم لي كما قام أصحابك؟ قال: أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال: علي بن الجعد، سمعت المبارك بن فضالة يقول: سمعت الحسن يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس خياما فليتبوأ مقعده من النار. قال: فأطرق المأمون متذكرا في الحديث، ثم رفع رأسه فقال: لا يشترى إلا من هذا الشيخ. قال: فاشترى منه في ذلك اليوم بقيمة 30,000 دينار. يقول الألباني: فصدق في علي بن الجعد، وهو ثقة ثبت، قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأنه إذا جار التجار الآخرين وقام خشي ذلك الإنجاز تروح عليه، لكنه خشي أن يخالف نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فصدق في حقه قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعمل الآخرون بنصيب قصدهم وفتتهم البيعة. ونحو هذه القصة ما أخرجه الدينوري في المنتقى من المجالسة. قال: حدثنا أحمد بن علي البصري قال: وجه المتوكل إلى أحمد بن العدل وغيره من العلماء فجمعهم في داره، ثم خرج عليهم، جمعهم في الدار وقال عليهم، فقام الناس كلهم إلا أحمد بن العدل، فقال المتوكل لعبيد الله: إن هذا الرجل لا يرى بيعتنا، لا يرى بيعتنا، يعني وإلا لماذا لم يقوم؟ لا يعتبرني، يعني لا يعتد بإمامتي، إن هذا الرجل لا يرى بيعتنا. فقال له: بلى يا أمير المؤمنين، ولكن في بصره سوء. ثم قال: إن هذا الرجل لا يرى بيعتنا، فاعتذر عنه وقال: بلى يا أمير المؤمنين، ولكن في بصره سوء، لأن نظر ضعيف، لم يراك، لم يراك. فقال أحمد بن عدل: يا أمير المؤمنين، ما في بطري من سوء. ولكنني نزهتك من عذاب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينصر له الرجال خياما فليتبوأ مقعده من النار. فجاء المتوكل وجلس إلى جنبه. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن الأوزاعي قال: حدثني بعض حرب عمر بن عبد العزيز قال: خرج علينا عمر بن عبد العزيز ونحن ننتظره يوم الجمعة، فلما رأيناه قمنا، فقال: إذا رأيتموني فلا تقوموا ولكن توسعوا. يقول الألباني حفظه الله فقه الحديث، دلنا هذا الحديث على أمرين، يشير إلى حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الأول وهذا شيء متفق عليه، الاستنباط الأول هذا متفق عليه كما ذكرنا، الأول تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له، وهو صريح الدلالة بحيث إنه لا يحتاج إلى بيان، لأن هذا يعني الوعيد الذي فيه فليتبوأ مقعده من النار وعيد شديد جدا، كما في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه من الكبائر القلبية الغليظة، فما في خلاف في هذا أن الداخل يحب أن يقوم الناس له قيامة. أما الأمر الثاني فهو ما هو حكم الإيه؟ حكم القيام للقادم. فيقول الباني: الحكم الثاني كراهة القيام من الجالسين للداخل، ولو كان لا يحب القيام، وذلك من باب التعاون على الخير وعدم فتح باب الشر. وهذا معنى دقيق دلنا عليه راوي الحديث معاوية رضي الله عنه، وذلك بإنكاره على عبد الله بن عامر قيامه له، واحتج عليه بالحديث، وذلك من فقهه في الدين وعلمه بقواعد الشريعة التي منها سد الذرائع، ومعرفته بطبائع البشر وتأثره بأسباب الخير والشر. فإنك إذا تطورت، يعني الشيخ ناصر هنا يعتمد على قاعدة سد الذرائع، حيوضح الأمر، يعني لذلك قال بالكراهة ولم يصل بالتحريم. يقول: فإنك إذا تطورت مجتمعا صالحا كمجتمع السلف الأول لم يعتاد القيام لبعض، فمن النادر أن تجد فيهم من يحب هذا القيام الذي يرديه في النار، وذلك لعدم وجود ما يذكره به وهو القيام نفسه. وعلى العكس من ذلك، إذا نظرت إلى مجتمع كمجتمعنا اليوم قد اعتادوا القيام المذكور، فإن هذه العادة لا سيما مع الاستمرار عليها فإنها تذكره به، ثم إن النفس تتوق إليه وتشتهيه حتى تحبه، فإذا أحبه فلك. فكان من باب التعاون على البر والتقوى أن يترك هذا القيام حتى لمن نظن أنه لا يحبه، خشية أن يجره قيامنا له إلى أن يحبه، فنكون قد تعبنا على إهلاك نفسه، وذا لا يجوز. ومن الأدلة الشهيرة على ذلك أنك ترى بعض أهل العلم الذين يظن فيهم حسن الخلق تتغير نفوسهم إذا ما وقع نظرهم على فرد لم يكن له، هذا إذا لم يغضبوا عليه ولم ينسبوه إلى قلة الأدب ويبشروه بالحرمان من درجة العلم بسبب عدم احترامه لأهله بزعمهم. بلى إن فيهم من يدعوهم إلى القيام ويخدعهم بمثل قوله: أنتم لا تقومون لي كجسم من عظم ولحم، وإنما تقومون للعلم الذي في صدري. كأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يكن لديه علم، لأن الصحابة كانوا لا يقومون له، أو أن الصحابة كانوا لا يعظمونه عليه الصلاة والسلام التعظيم اللائق به، فهل يقول بهذا أو ذاك مسلم؟ ثم يقول الشيخ حفظه الله: ومن أجل هذا الحديث وغيره ذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع من القيام للغير كما في فتح الباري. ثم قال: ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس ولو كان في شغل نفسه، فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقى وتنزل ثيابه وتقف حتى يجلس. الإمام مالك سئل عن امرأة حينما يدخل عليها زوجها تبالغ في إكرامه، كيف؟ أول شيء أنها تتلقى تقابله ثم تنزل ثيابه ثم تقف حتى يجلس إكراما لزوجها، تظل قائمة حتى يجلس هو. فقال: أما التلقي فلا بأس به، ذكر الزوجات أن تتلقى وتقابله لا بأس به، وأما القيام حتى يجلس فلا، فإن هذا من فعل الجبابرة وقد أنكره عمر بن عبد العزيز. يقول الألباني: قلت: وليس في الباب ما يعارض دلالة هذا الحديث أصلا، والذين خالفوا فذهبوا إلى جواز هذا القيام بل استحبابه، استدلوا بأحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، والكل عند التأمل في طرقها ومتونها لا ينهض للاستدلال على ذلك. ومن أمثلة القسم الأول حديث قوموا إلى سيدكم، وسبق الجواب أن في زيادة الحديث فأنزلوه وأنه كان مجروحا. ومن أمثلة القسم الآخر الضعيف حديث قيامه صلى الله عليه وسلم حين أقبل عليه أخوه من الرضاعة فأجلسه بين يديه، فهو حديث ضعيف معبر الإسناد ولو صح فلا دليل فيه أيضا. ثم ذكر في موضع آخر حديث أنس رضي الله عنه قال ما كان في الدنيا شخص أحب إليه من رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك. قال إسناده صحيح على صدق مسلم. ثم قال الألباني حفظه الله وهذا الحديث مما يقوي ما دل عليه الحديث السابق من المنع من القيام للإكرام، لأن القيام لو كان إكراما شرعا لم يجز له صلى الله عليه وسلم أن يكرهه من أصحابه، وهو أحق الناس بالإكرام وهم أعرف الناس بحقه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقد كره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القيام له من أصحابه، فعلى المسلم خاصة إذا كان من أهل العلم ولو القدوة أن يكره ذلك لنفسه اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأن يكرهه لغيره من المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فلا يقوم له أحد ولا هو يقوم لأحد، بل كراهتهم لهذا القيام أولى بهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم إن لم يكرهوه اعتادوا القيام بعضهم لبعض، اعتادوا القيام بعضهم لبعض، وذلك يؤدي بهم إلى حبهم له، وهو سبب يستحقون عليه النار كما في الحديث السابق. وليس كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم من أن يحب مثل هذه المعصية، فإذا كان مع ذلك قد كره القيام له كان واضحا أن المسلم أولى بكراهته له. فهذا حاصل أدلة الفريقين. ونختم الكلام بفتية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القضية. قال رحمه الله تعالى حينما سئل عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر، هل يجوز أم لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطلا، وربما أتى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت، وأيضا المصادفات في المحافل وغيرها وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض، هل يجوز ذلك أم يحرم؟ إلى آخر السؤال. يقول رحمه الله الحمد لله رب العالمين، لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتاد القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، لكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، من مغيب شخص مسافر مثلا، فإن كنت تقول هذا مسافر تحييه مثلا أو تلتزمه وتسلم عليه، أو في حكم الغائب هذا الذي غير 50 يوما فقام له بعض الصحابة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة، روي هو أشار بصفة التمرين، وقال للأنصار لما قام قدم سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه. يقول شيخ الإسلام والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التراغل والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة، يعني هو يعلم أن هؤلاء الناس إذا ذكر عليهم قادم لا يقومون لأنهم سنيون لأنهم سلفيون لأنهم يعلمون مثلا الأحاديث، لذلك فيقصدون بذلك معنى شرعيا وهو الاقتداء بالسلف وبالصحابة في فعلهم، وهو يعلم أنهم يفعلون ذلك تدينا فلا يجوز له أن يكره ذلك منهم. قال لكن الكلام كلام شيخ الإسلام في من إذا دخل ولم تقل له ولا يعلم لا يعلم هذا الحكم ولا يعلم هذه الأحاديث ولا يعلم أنهم يتدينون بذلك، لكنه إيه يقول أن هذا تناقض، هؤلاء لا يحترمونه، فاجتهاد شيخ الاسلام انه كان في ذلك فساد لذات البيت، وهذا لا يعلم ان هذا حكم الشرع. يقول شيخ الاسلام: واذا كان من عاده الناس اكرام الجائي بالقيام، ولو ترك لاعتقد ان ذلك لترك حقه او قصد خطه، ولم يعلم العاده الموافقه للسنه فالاصلح ان يقام له، لان ذلك اصلح لذات البيت وازاله التباغض والاستحلال. واما من عرف عاده القوم الموافقه للسنه فليس في ترك ذلك ايذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتوضا مقعده من النار، فان ذلك ان يقوم له وهو قاعد. هذا تاويل شيخ الاسلام الحديث، ان يقوم له وهو قاعد، يعني هو يكون جالس وهم يقفون على راسه، ليس هو ان يقوموا لمجيئه اذا جاء. ولهذا فرقوا بعد ان يقال قمت اليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقائم. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه صلوا قياما امرهم بالصعود، وقال لا تعظموني كما يعظم الاعاجم بعضها بعضا. وقد نهاهم عن القيام في الصلاه وهو قاعد، وان كان يعني هذا الحكم ايه نسخ من بعض. قال لا تعظموني كما يعظم الاعاجم بعضها بعضا، لان هو جالس وهم كانوا قائلين، فنهاهم عن ذلك. وقد نهاهم عن القيام في الصلاه وهو قاعد لئلا يتشبه بالاعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك كله خلاصه الكلام يقول شيخ الاسلام: وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف واخلاقهم، والاجتهاد عليه بحسب الامكان، فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف انه العاده وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مساله رائحه، فانه يدفع اعظم الفسادين بالتزام ادناهما، كما يجب فعل اعظم الصلاحين بتفويت ادناهما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.